ليه نسيته كل الصح عملت عشانكم ليه نسيته جيت على خاطري مليون مرة ودمعي داريته ليه نسيته ليه نسيته كل الصح عملت عشانكم ليه نسيته جيت على خاطري مليون مرة ودمعي داريته لما دخلت سوق الرجال طب اللي حب النبي يسقف معانا اللي حب النبي لما دخلت سوق الرجال طلعت ولا في سوريا بنظري سفرنا عالشمال كنت بقيته ليه نسيته بقيت لجملنا ليه نكارة اهي اخسارة كل الناس بقيت لجملنا ليه نكارة وعو تفتكر ان المصلحة دي شطارة انتم عليكم قيمة بجد اديت سبت ملاقي الحد كنت عاملكم انا بودت عليك سيتو ليه نسيتو يا حظي مالك نسينا افعالك دي غريبة يا حظي مالك نسينا أفعالك دي غريبة أقرب ما لينا نسينا أما صحيح دنيا غريبة واللي هينساني هنسى الهم هقفل ببانو اللي هينساني هنسى الهم هقفل ببانو ومن الصحاب قلبين الشدة أبدا ما بان في الشدة أبدا ما بان يا حزن عاوزك في سؤال له دايما تجري ورايا يا حزن عاوزك في سؤال له دايما تجري ورايا يا اخي خد مني المال وافسخ عقدك معايا افسخ عقدك معايا الريال شايل حملي على كتافي من صغري للهم شيان شايل حملي على كتافي لا نفعني العم ولا خال حتى القلب صافي والله القلب صافي ارفع ايدك سقف اللي حد ده بيسقف معانا ورينا الدنيا بشوفك في منامي لكن لو قلبنا حبك تاني أقلعه بإيدي عشانك اتحديت الناس قلت عليك كلك احساس عشانك اتحديت الناس قلت عليك كلك احساس لكن طلعت انت غشاش يا جروحي ميت الطيب العريس الثاني يحضر يرقص مع حبايبه واحد يصلي على النبي احضر يا عريس العريس الثاني